حديث 1407 عن عائشة رضي الله عنها كسا عائشة خديجة رازي بت أن امرأة من بني مخزوم سرقت بيشتن جنكك إش بني مخزومية دزيكر فقالوا بجمرو بت ويقوتن من يكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم كده السر صحبته بيشتن كل قلبي غنبري آخر صلى الله عليه وسلم بتيكي وصبتن فيغنبر قالك حجبك صلى الله عليه وسلم فلم يجتري أحد أن يكلمه بيشتن كسكي جرأته هندي نبو القال فيغنبري باخب الصلاة بتخدي لبن خورانا دي فكلمه أسامة بن زيد أسامة كور زيد خدش يبابري رازي بت القال فيغنبري آخب صلى الله عليه وسلم فقال فيغنبري صلى الله عليه وسلم قد إن بني إسرائيل هندك بني إسرائيل بن كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه أكر أو كس شريف أو بقدر بذكر با دهيلن عقوبة نذكر حتى لتطبيق نذكر وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه وهكر يا ضعيف يا بجارة يا بقدر بذكر با دستوي برن لو كانت فاطمة لقطعت يدها هكذا أفشو لها فاطمة كربا دو دستوي برون.